بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية الثانية والسبعين من سورة الأنفال إلى الآية الثانية والأربعين من سورة التوبة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: براءة من الله ورسوله. من المعلوم أن لكل القراء بما فيهم أبو عمر الدوري الذي نقدم لقراءته ما بين الأنفال وبراءة ثلاثة أوجه: الأول السكت، الثاني الوقف، والثالث الوصل. والسكت بدون تنفس، والوقف بالتنفس، وهذه الأوجه الثلاثة بدون البسملة. قال شيخنا إبراهيم شحاثة السمان نودي في لآلئ البيان في تجويد القرآن: وبين أنفال وبين التوبة قف واسكتا وصل بلا بسملة. قوله تعالى: وأن الله مخزي الكافرين، قرأ الدوري بإمالة الكافرين: وأن الله مخزي الكافرين. قوله تعالى: فإن تبتم فهو خير لكم، أسكن الدوري الهاء هكذا: فإن تبتم فهو خير لكم. قوله تعالى: إلى الناس يوم الحج الأكبر، أمال الناس أيضا هكذا: إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية: فقاتلوا أئمة الكفر، أو إبدالها ياء خالصة: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. الموضع الأول، قرأ الدوري بإسكان السين مع حذف الألف على الإفراد، أي المسجد الحرام وجميع المساجد تبع له هكذا: ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. والموضع الأول أخرج الموضع الثاني، وهو قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، فهو بالجمع لجميع القراء. وقوله تعالى: وفي النار هم خالدون، بالإمالة أيضا: وفي النار هم خالدون. قوله تعالى: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية هكذا: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، قرأ الدوري بحذف التنوين هكذا: وقالت اليهود عزير ابن الله، على أنه اسم غير منصرف للعلمية والعجمة، أو على أن ابن صفة العزير والخبر محذوف تقديره معبودنا عزير، وقرأ يضاهئون قرأها يضاهون، وهي لغة بمعنى المشابهة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم.